نور من القرآن. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام إبليس يومئذ خطيبا في أهل النار ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال مخاطبا لهم: إن الله وعدكم وعد الحق من ثبوت البعث والجنة والنار وبيان ثواب المطيع وعقاب العاصي على ألسنة أنبيائه ورسله وفي وحيه وكتبه، ووعدكم النجاة والسلامة إن اتبعتموهم، والبوار والخسار إن خالفتموهم، وكان وعدا حقا وخبرا صادقا. وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم ومنيتكم وكذبت عليكم، فزينت لكم الكفر والفسوق والعصيان، وكرهت لكم الرشد والطاعة والإيمان، وما كان لي عليكم من سلطان ولا دليل فيما دعوتكم إليه وما وعدتكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقد أقامت عليكم الرسل الحجج الواضحة والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم وأطعتم أمري فصرتم إلى ما أنتم فيه من البلاء المقيم والعذاب المستديم. فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم لكونكم خالفتم أمر ربكم وأطعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، فسرتم في طريقه وصرتم من أهله، وحذرتكم من الحق فابتعدتم عنه وحاربتم أتباعه، وما أنا بنافعكم ومنقذكم ولا مخلصكم ومغيثكم مما أنتم فيه، ولا أنتم نافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، وإني قد كفرت بما أشركتموني من قبل وجحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، بل وكفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة والعبادة والحكم والسيادة، وإنكم أيها الظالمون لأنفسهم في إعراضكم عن الحق واتباعكم للباطل لكم من الله العذاب الأليم الدائم المستديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.